يؤدي إلى وقوعه في التقصير في الإتيان بالواجبات، وتؤدي أيضا هذه الصفة عنده إلى الوقوع في المحرمات. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم أتى بأسلوب الاحتراز حتى لا يظن أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، فانف عنك هذا الوهم، فليس مرادا ولا مقصودا. فإن المؤمن الضعيف مهما كان ضعف إيمانه هو خير من الكافر المكذب بالله جل وعلا المواقع للشرك والكفر. فاحترز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: وفي كل خير. أسلوب معروف عند البلاغيين، وقد استعمله القرآن العظيم في مواضع كثيرة، كما قال ربنا جلت قدرته: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. قد يظن إنسان أن سليمان بتفهيم الله تبارك وتعالى إياه هذه المسألة قد على داود وفاقه، وأن داود لا فهم عنده، حاشا وكلا. فأتى أسلوب الاحتراز: وكلا آتينا حكما وعلما. فلا يظنن أحد ما لم يرد القائل المتكلم بهذا الكلام الإلهي العظيم وهو رب العالمين. فهذا أسلوب الاحتراز أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وفي كل خير. ولكن الذي هو خير، وهذه للتفضيل كما هو معلوم وقد تأتي بالهمزة ولكن على ندرة، فهو الأخير وابن الأخير، وفلان أخير من فلان. وقد أتت في النصوص النبوية بالهمزة وبغيرها، ولكن الأغلب في استعمالها أنها تأتي بغير همزة: فلان خير من فلان. وفي كل خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك، وما يأتي منك إما أن يكون لك نافعا، وإما أن يكون لك ضارا، وإما أن يكون لا نافعا ولا ضارا. فهي أقسام ثلاثة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرك، والأمر للوجوب إلا إذا جاءت قرينة صارفة عن الوجوب ولا قرينة: احرص على ما ينفعك، فلا تخالف نبيك. على ما ينفعك في دينك ودنياك، وما ينفعك في دنياك إن لم يكن مؤديا إلى نفعك في أخراك فإنه لا يكون نافعا لك، بل يكون لك ضارا. لأن الآخرة إذا حرصت عليها استقامت الدنيا، وأما الدنيا فإنها من غير الآخرة لا تكون إلا مفسدة. فالسعي لتحصيل الآخرة تصلح به الدنيا، والسعي لتحصيل الدنيا لا بد أن يكون مفسدا للآخرة. في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأحب إلى الله، إثبات لصفة المحبة لله رب العالمين، وهي ثابتة بالقرآن العظيم في إثبات محبة الله للمحسنين، ومحبته للمتقين، ومحبته سبحانه وتعالى للمتطهرين. في آيات كثيرة أثبت الله رب العالمين فيها أنه يحب ويحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت الله رب العالمين لنفسه صفة المحبة، وهي حقيقية على حقيقتها. كما يليق بربنا جل وعلا. وهذا هو قانون أهل السنة، أنهم يثبتون لله رب العالمين من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، فأثبت الله رب العالمين لنفسه صفة المحبة. والناس يقولون ممن خالفوا المنهج الذي جاء به النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون إن هذه الصفة لا يثبتها العقل لله رب العالمين، لأنه لا يمكن أن تكون محبة بين الخالق والمخلوق، لا يمكن أن يحب الخالق المخلوق، وإنما هي إرادة الثواب. فيقال إن العقل أثبت ما نفيتموه بالعقل، لأنك عندما تقول إن المحبة التي وصف الله بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هي إرادة الثواب للعبد، فمعلوم أنه لا يراد الثواب إلا لمن يحب. فأراد أن ينفي بالعقل فصار العقل دليلا عليه. ويقولون لا يمكن أن يكون الخالق العظيم موصوفا بهذه الصفة يحب خلقه، وأنت تعلم أن الإنسان تتوزع محابه وهو بشر مخلوق، فالإنسان يحب نفسه ويحب أهله وولده ويحب أباه وأمه ويحب عشيرته وأرضه ويحب دياره وماله وجاهه وسلطانه، بل إن الإنسان يحب من الجمادات ما هو معلوم. قد تقتني أمرا من الأمور قلما مثلا، يجعل الله رب العالمين برحمته هذا القلم سيالا فتكتب به ما يحبه الله رب العالمين، تحب هذا القلم وهو جماد لا يعقل. فإذا كان هذا بالنسبة لهذا المخلوق على هذا النحو، فلما يستغرب مثل ذلك لله جل وعلا؟ ومعلوم أنه في صفات ربنا أننا نأخذ اللفظ على ظاهره، النص على ظاهره، من غير ما تأويل ولا تعطيل، ومن غير ما تشبيه ولا تجسيم ولا تمثيل، نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير هذه المحاذير، ثم نفوض الكيفية لله. كما سئل الإمام مالك وقبله شيخه ربيعة الرأي، وكذلك قيل مرويا أن أم سلمة قالته، فلما سئل عن الاستواء الرحمن على العرش استوى، أخذته مصيبة إياه الرحضاء فارتعد فسأل عرقه، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وأمر به فأخرج. خاطبنا الله بما نفهم، وظاهر السياق ظاهر النص مراد على ما دلت عليه اللغة الشريفة مع مراعاة المتكلم بالنص ومع مراعاة السياق والتركيب على قواعد هذه اللغة الشريفة. اللهم زدنا بها علما ولها فهما ولها تذوقا وعليها إقبالا، إنك على كل شيء قدير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، ومحبة الله رب العالمين العبد هي أجل مطلوب، وليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب. وقد جعل الله رب العالمين لها أسبابا محصلة، فمنها اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومنها ما أخرجه ابن ماجه، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير والعقيلي في الضعفاء، وأخرجه الحاكم في المستدرك بأسانيد تؤدي إلى تحسينه، إلى تحسين هذا الحديث، وقد رفعه بعضهم إلى درجة الصحة عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يحبك مجزومة لأنها واقعة في جواب الأمر، ازهد يحبك. فأتى أيضا بصفة المحبة وجعل لها سببا، والزهد أعلى من الورع، لأن الورع هو ترك ما يضر، وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، فهو أن تبتعد عما لا ينفعك، عما لا حاجة لك به ولو كان حلالا. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به من أراد أن يحبه الله وأن يحبه الناس. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن الإنسان لا حرج عليه، بل عليه أن يسعى في تحصيل محبة الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر السؤال على سائله، وإنما أرشده لتحصيل مراده الذي أعرب عنه بسؤاله: دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ازهد في الدنيا. وعن سهل بن سعد نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كما عند البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بملكه الذي يؤتيه الله رب العالمين إياه. وعائشة رضي الله عنها كما عند مسلم في الصحيح تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وتقول رضي الله عنها: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وهو عن سهل بن سعد أيضا رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه حقيقتها، وهم زائل وخيال حائل سرعان ما تمر مر الطيف. ومعلوم أن نصيبك فيها من حبيب ليس شيئا، نصيبك من حبيبك في حياة، نصيبك في منامك من خيال. ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال، نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال. فالذي تتحصل عليه من خيال منامك ومن طيف أحلامك، إذا ما أفق ذهب كل شيء وعدت إلى ما كنت عليه قبل، ومضت سكرة الحلم، مضت سكرة الحلم، وانقضت لذة الطيف عبرة هي كومضت البرق في أفق السماء. فكذا الحياة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل الأمر مطلقا، وإنما جعله مقارنة، فجعل الدنيا بالنسبة للآخرة على هذا النحو المضروب له المثل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، لأن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، عالما ومتعلما، هذا أخرجه الترمذي في جامع، هو ثابت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، فكان منه قريبا مواليا لا بعيدا ولا معاديا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. فإذا كان الإنسان حريصا على ما هو ملعون لا يكون أبدا محبوبا لربه تبارك وتعالى، وإنما إذا زهد فيما لعنه الله تبارك وتعالى إلا ما استثناه، فإنه حينئذ يكون جادا في تحصيل مراضيه، وحينئذ يحبه الله رب العالمين. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ولا يزال الرجل عزيزا عند الناس حتى يطلب ما في أيديهم. إذا طلب ما في أيديهم استرذلوه واحتقروه واستنقصوه. ولذلك لما دخل رجل البصرة فكان على مشارفها، قال لرجل هنالك: من سيد هذه القرية؟ قال: الحسن البصري. قال: وبما سادهم؟ قال: زهد فيما في أيديهم واحتاجوا إلى علمه. زهد في دنياهم واحتاجوا إلى علمه، فكان لهم سيدا وكان أمامهم مقدمة. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأنك إن نازعتهم أبغضوك. والدنيا مشرع واحد تتوارد عليه الأيدي، فلا يتحمل بمقاصده إلا عددا، وحينئذ تختلف فيه الأيدي مضطربة اضطراب الأرشية في بئرها، وحينئذ تختلف الرغبات وتتصارع النوازع، ويقع التهاجر ويقع القتال وإراقة الدماء وضياع الدين، وكل ذلك بسبب حب الدنيا، فإنه مشغلة ومضيعة. وما ها هنا إقامة، إنما الإقامة هناك، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت أيضا هذه الصفة لله رب العالمين. رد إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فاحترز صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أمر: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وأيضا ولا تعجز كسرا وفتحا لغتان فصيحتان، ولا تعجز. يحرص المرء على ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، وهو دال على أنه إذا ما تعارضت المنافع وجب أن يقدم المرء أعلاها عند التنازع. إذا تنازعت هذه المنافع فلا بد من تقديم أعلاها. فإذا وجب البر على أخ وعم وكلاهما محتاج، قدم الأخ فهذا أنفع، لأنه للرحم أوصل، وهو للبر أوجب، فحينئذ يقدم الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على هذا المعنى في قوله: احرص على ما ينفعك. على الإنسان أن يجتهد في تحصيل ما ينفع في الدنيا وفي الآخرة، ولا يكون شيء نافعا في الدنيا إلا إذا كان مؤديا إلى نفع في الآخرة، بتحصيل سعادتها برضوان ربنا جل وعلا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فأتى بالاستعانة بالله رب العالمين مورا بها، بعد أمره بالحرص على النافع، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فكثير من الخلق يحرص على ما ينفعه من غير استعانة بالله رب العالمين، ومعلوم أنه إذا لم يعنك الله رب العالمين لم تصنع شيئا، ولذلك جعلها الله رب العالمين مطلوبة بعقب طلب العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمورا بها هاهنا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقد يكون الإنسان حريصا على ما ينفعه مستعينا بالله ولكنه عاجز. خذ مثالا طالب العلم، تعرض له المسألة تستوجب البحث، فيذهب إلى كتابه لينظر، فتستهويه مسألة تفضي إلى مسألة، يضيع الوقت بذلك وينسى مطلوبه ولا يحصل شيئا. لو أنك تبحث عن ترجمة لصحابي في الإصابة مثلا، فذهبت فنظرت فانتقل النظر فظللت كالفراشة تنتقل ها هنا وهنالك، ثم تنسى مطلوبك، ضيعت وقتك ولم تحصل علما منظما، لأنك لم تحرص على ما ينفعك مستعينا بالله من غير عجز. هذا عجز. وأيضا كثير من طلاب العلم يقبل على علم فيمضي فيه شوطا، ثم يأتيه هاجس من ملل ويأتيه نازع من أمل، وأنه كالأئمة المتقدمين حفظا ودرسا وجلدا وصبرا، فيدع هذا العلم منتقلا إلى سواه لا يحصل شيئا. إن أردت أن تكون أديبا فاقرأ في كل شيء، وإن أردت أن تكون عالما فركز على شيء، وشيء واحد في وقت واحد، وجميع الأشياء في جميع الأوقات. فانفي الملل جانبا ودع الأمل للأمور محيطا وشاملا، ولكن احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كما أمرك النبي ونهاك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أتى أمر دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أصابك مع الحرص والاستعانة ونفي العجز، فإن أصابك شيء فحينئذ لا تقل لائما نفسك لو فعلت كذا وكذا، لا، أديت ما عليك وبرئت ذمتك والله يكلأك ويرعاك. وهذا يحدث لكثير من الناس في مطالبهم وفي أوطارهم، فإنهم يحرصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله رب العالمين من غير عجز، ويتخلفون واطعين دون المطلوب. لا تلم نفسك حينئذ، فهذا مما قدر الله رب العالمين من القدر غير المواتي، فعليك أن تصبر وأن تسلم لله رب العالمين. ويذكر القدر هاهنا لأنه يذكر عند المصيبة ولا يذكر عند الذنب. فإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وقد ورد في الكتاب وفي السنة إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تؤمن بقدر الله رب العالمين. وفي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان ده أن الله رب العالمين خلق القلم أول ما خلق. ونزاع أهل السنة: هل العرش مخلوق أولا أم القلم؟ هل العرش مخلوق أولا أو القلم وتأتي أو مع هل فصيحة غالبة وتأتي أم معها على ندرة بفصاحة أيضا. هل القلم قد خلق أولا أو العرش الذي رجحه كثير من أهل السنة ومنهم العلامة ابن القيم أن العرش خلق أولا وأن القلم خلق أولا على طريقة نسبية كما فصل ذلك رحمة الله عليه. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وكان عرشه على الماء، فكتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإن حرصت على ما ينفعك واستعنت بالله ونفيت العجز جانبا ثم وقعت دون المطلوب، فلا تقل لو فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، يعني هذا قدر الله وما شاء فعل. فالله رب العالمين جلت قدرته، تأتي الإرادة الكونية القدرية التي هي بمعنى المشيئة كما هنا، وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي بمعنى المحبة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل قدر الله وما شاء فعل. فهذا مما قدره الله رب العالمين وقضاه، هذا أمر قدري كوني لا يدفع، وهذا متعلق بمشيئة الله رب العالمين. فالإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة وهي نافذة لا تدفع، وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي التي بمعنى المحبة وقد تتخلف وقد تنفذ. أما الإرادة الكونية القدرية فلا بد من نفاذها، وأما الإرادة الدينية الشرعية فقد تنفذ وقد لا تنفذ. قد يريد الله رب العالمين الشيء بمعنى أنه يحبه فيريده إرادة دينية شرعية ولا يأتي به خلقه، كما أراد الله رب العالمين منا أن نصلي إرادة شرعية دينية فأمرنا بالصلاة والزكاة والبر والصلة وغير ذلك مما أراد منا شرعا وديانة، فمنا من يفعل ومنا من لا يفعل. فالإرادة الدينية الشرعية التي بمعنى المحبة قد تتخلف وقد تنفذ، وأما الإرادة القدرية الكونية فلا بد أن تنفذ. قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، اللهم صل وسلم وبارك عليه. تأمل الآن هذا الشيطان وقد أتى بالمفتاح الذي ألقيته بين يديه ثم صار فاضا لأختامه، فاضا لأعلاقه، فاضا لرتاجه، فاتحا عليك أبواب التسويف والملامة والحزن. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فأغلق عليه الباب وقل قدر الله وما شاء فعل. الإيمان بالقدر نظام الدين، وكل إنسان يعلم أنه مختار في أمور مجبور على أمور. كل من آتاه الله رب العالمين دروا من عقل يعلم أنه إذا أصيب بسلس البول يعلم أنه ينساب منه بوله بغير إرادة منه، وأنه يتبول إن تبول بإرادته مختارا غير مجبور. وأما عند وقوع السلس عليه فإنه يكون مجبورا غير مختار. فكل إنسان يميز بين هذا وهذا إذا كان عاقلا، كل إنسان يميز بين أن تنزلق قدمه من فوق سطح بيته فيقع فيكسر فأمر وقع عليه، يميز بين هذا الذي وقع عليه وأن يلقي بنفسه مختارا، يميز بين ما هو مختار فيه وبين ما هو مجبور عليه. الإنسان يميز بين ما هو مختار فيه وما هو مجبور عليه من أمثال هذه الأفعال. الله رب العالمين كلفنا بأمور وأعطانا المشيئة في مسائل الاختيار، وجعل المشيئة تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فجعل لك مشيئة بها تختار، وإلا كان الثواب والعقاب عبثا أو ظلما، لأنك إن كنت مجبورا على فعل ما تثاب عليه فإثابتك على ما أنت مجبور عليه عبث، وإن كنت مجبورا على أن تأتي بما تعاقب عليه فعقابك على ما أنت مجبور عليه ظلم لك. والله عز وجل منزه عن العبث والظلم، فأتاك المشيئة وجعل لك اختيارا، وجعل مشيئتك تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بمشيئة الله النافذة. وتعلم أن الله رب العالمين خلقك وخلق فعلك، وأن الله رب العالمين يحاسبك على توجيه الطاقة المخلوقة له في الجارحة المخلوقة له إلى فعل ما يسر أو ما يسوء، إلى ما تعاقب عليه أو ما عليه تثاب. يحاسبك رب الأرباب على هذا الأمر الذي أنت مختار فيه. لو أن المسلمين فهموا مسائل القدر كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتغيرت الدنيا، لأن حياتهم ستتغير، وإذا ما تغيرت حياة المسلمين تغيرت حياة العالم. حياة العوالم كلها مرتبطة بحياة المسلمين إقبالا على الله وإدبارا عنه. لو استقام المسلمون على النهج صلح حال العالم جميعه. إذا انحرف المسلمون عن النهج وقع في العالم ما يسوء لا محالة. فجعلهم الله رب العالمين نظام العالم تمسكا بدين الله رب العالمين وتفريطا فيه، وجعل الله رب العالمين نظام الدين الإيمان بالقدر. فإذا آمن المسلمون بالقدر إيمانا صحيحا، ولا يكون ذلك إلا بعد فهمه، فإنهم حينئذ تتغير حياتهم، وإذا تغيرت حياتهم تغير حال العالم. فنسأل الله رب العالمين أن يردنا جميعا إلى الحق والهدى والخير ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فكما هو معلوم من أقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن الله رب العالمين بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم في العرب وهم يقومون بوأد البنات ويقومون بشرب الخمر ويواقعون الفواحش ويأكلون الميتة ويعبدون الأصنام، وليس لهم نظام إلا ما كان من نظام القبيلة في طغيانها وعنفوانها وجبروتها وارتفاع أكابرها على أصاغرها سحقا ومحقا. والعالم يرزح فيما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله إن الله رب العالمين نظر إلى العالم يعني قبل بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الدنيا إلى الناس فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الصوامع والديارات والبيع كانت تنتظر مقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الظلم شاملا وكان الفساد عاما وكان الكفر مطبقا وأهل الحق هنالك ينتظرون متلددين متحنفين مقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعرب لا يسلس قيادهم ولا ينقادون إلا من ألسنتهم، فأرسل الله رب العالمين إليهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهموا الدين وعرفوا الشريعة وتمسكوا بالديانة ولم يفرقوا بين العلم والعمل، وحولوا التعاليم إلى واقع يعاش، وهم خير أمة أخرجت للناس مع من دخل معهم في دين الله رب العالمين من الأجناس إلى يوم الدين، فهي أمة محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف تبدل الأمر وتحول في هذه المدة؟ وهذا أمر لم يحدث في تاريخ العالم كله، أن تتحول أحوال العالم على هذا النحو في هذه الفترة، حتى ولو طالت الفترات في الإصلاح قبله، فإنما كان من الصلاح على يد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسبق له مسير. كيف؟ هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علماؤنا من أهل السنة يقولون: من كان في بيته سنن أبي داود ففي بيته نبي يتكلم. السنة محفوظة والكتاب كتاب الله رب العالمين محفوظ، لا يأتيه نقصان ولا تعتوره زيادة، محفوظ بحفظ الله رب العالمين. الكتاب هو الكتاب والسنة هي السنة والعالم العالم. ما زالت الشمس تشرق من مشرقها كل صباح وتغيب في مغربها كل مساء، ما زالت الظلال هي الظلال والأنداء هي الأنداء، والبحار والقفار والأرض والسماء، ما زال كل شيء كما هو. فما الذي تغير؟ تغير الإنسان. وقد قالوا قديما إذا قال قائل: يا رب هذه هي الصحة فأين المال؟ وإذا قال قائل: يا رب هذا المال فأين الصحة؟ وإذا قال قائل: يا رب هذا المال وهذه الصحة فأين السعادة؟ أقول: يا رب هذا الإنسان في جملته الآن مزور عليك، فأين الإنسان الحق؟ أين هو الإنسان الحق العابد؟ إلا من رحم الله. والعودة ممهودة السبيل موطأة الصراط، ولكن يا له من دين لو كان له رجال. والدين لا يمكن أن يؤتي أكله إلا إذا علم، وأما بالجهل فالناس أعداء ما جهلوا. احرص على ما ينفعك، لن تستطيع أن تكون عابدا لربك إلا إذا علمت مطلوب ربك منك، ولا يمكن أن تعلم مطلوب الله منك إلا إذا عرفت ما أتى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العبادة لا تكون بالهوى ولا تكون بالمزاج ولا بالآراء، العبادة توقيفية. فكيف تعلم؟ كيف تكون عابدا؟ عابدا متألها لا بعبودية الربوبية، فبعبودية الربوبية الكل عبد لله رب العالمين مقهور مسخر من بر وفاجر ومسلم وكافر ومقبل ومدبر، حتى الشيطان مربوب مقهور عبد بهذا المعنى. فليس الشأن في عبودية الربوبية، وإنما الشأن في عبودية الألوهية، أن تكون عابدا لله رب العالمين آتيا بما يحبه الله رب العالمين. فالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولا تعرف إلا من قبل رسول الله. خلقك لعبادته، هذه وظيفتك، ولن تستطيع أن تحقق الوظيفة إلا إذا عرفت كيف تكون عابدا مؤديا للوظيفة. والذي يعلمنا ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إنه لأمل أن يعلم ما جاء به رسول الله، لأن الناس يجهلون رسول الله إلا من رحم الله، يجهلون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس أعداء ما جهلوا. ولذلك لا تجد الحب في القلب قائما لرسول الله كما ينبغي أن يكون الحب له في القلب قائما. ينبغي أن يكون حبه في القلب مقدما على محبتك لنفسك، أو ذلك كذلك؟ فكيف تحبه إذن وأنت به جاهل وأنت عنه مدبر؟ هذا أمر عجيب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال لك احرص على ما ينفعك، جمع لك الأمر من أطراف، وكان هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بذلك على وجهه مستعينا بالله من غير عجز. في الصحيحين عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أصلي لقوم وإن بصري قد رابني، فإذا سال الوادي بيني وبينهم لا أستطيع أن أصلي له، فأنا أريد أن تزورني في بيتي لتصلي فيه ركعتين لأتخذ ذلك مصلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفعل إن شاء الله. قال: فلما كانت الغداة جاء وأبو بكر صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر والصحابة أجمعين. قال: فلما دخل وقد استأذن فأذنا له، قال: أين تريد أن أصلي لك؟ وكان قد أعد له طعاما، فلم يلتفت إليه حتى صلى بهم ركعتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فحبسناه على طعام لنا. كان قاصدا أمرا فأتى به على وجهه من غير ما عجز ولا تسويف. خرج من بيته إلى بيت عتبان بن مالك لا لأكل ولا لشرب ولا لشيء، إلا ليصلي بهم صلاة على النحو الذي طلب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مقصوده، لا يحيد عنه ولا يقعدون، بل لا يجلس عند عتبان رضي الله عنه حتى يحقق ما لأجله خرج. هذا دين، دين النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس بتضييع الأعمار تكون السعادة، فوالله ما هو إلا رأس المال، وأخيب التجار الذي يغامر برأس المال فلا يخسر كسبا كان مرجوا، وإنما يفقد رأس المال مغامرا به، فهذا من أخيب التجار، بل هو أخيبهم. فرأس المال هذا أنفاسه، ومن استطاع إذا سار في طريق أن يلتقط درة فتركها وأخذ بعرة كانت بجوارها، فهذا من أخيب الناس. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إذا كانوا قادرين على التمام فلما ينقصون؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. الناس يضيعون الأوقات في غير ما طائل بل فيما يضر، ولو ضاعت الأوقات لا لك ولا عليك فقد ضاعت، والأعمار في المنتهى خزانات، فمهما جئت بخزانة فارغة فهي حسرة. وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله ولم يصلوا فيه على رسول الله إلا كان عليهم يوم القيامة ترة أي حسرة، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار كما أخبر النبي المختار. احرص على ما ينفعك، قانون الحياة، احرص على ما ينفعك. والمنافع إنما يحددها الدين، الدين كله مصالح، وإذا وجدت المصلحة فتم شرع الله كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. الدين كله مصالح، كله مصالح، حتى إذا أمرك بالكف عن أمور فيها مصلحتك، أما مصلحتك في الآخرة فمعلوم. إذا أمرك الله رب العالمين بأن تكف عن النظر إلى المحرمات فكففت، فهذه مصلحة شرعية بامتثال أمر الله رب العالمين مع ما يدخر لك من الثواب في الآخرة، وهي مصلحة دنيوية، لأنه لو أطلق ذلك لك ولغيرك فقد أطلق لك وحدك في مقابل العالم كله، فتنظر أنت إلى محرمات كم من الناس وينظر العالم كله إلى محارمك، فمن الخاسر إذن؟ فالنفع واقع أيضا في حال الدنيا، عندما قبض يدك عما حرمه، عن السرقة مثلا، عندما تقبض يد الأبعد عن أن تمتد إلى ما حرم الله، في المقابل قبض أيدي العالم عن أن تمتد إلى ما تمتلك. إن امتدت يدك أنت فماذا يمكن أن تحصل؟ وإذا أطلقت فيك أيدي الناس فماذا يبقى منك؟ الدين كله مصالح في الدنيا وفي الآخرة، وإذا وجدت المصلحة فثم شرع الله، ولكن الذي يحدد المصلحة هو الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يراه الناس مصلحة بآرائهم بعقولهم فليس بالضرورة يكون موافقا للمصلحة الشرعية التي جاء ببيانها خير البرية صلى الله عليه وسلم. الناس يرون كما هو معلوم أن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث مصلحة، فالمرأة كسيرة مهيضة الجناح أو كذا كانت، ولكن يقولون المرأة هي المرأة بضعفها وعورتها، فلو أنها تساوت مع الرجل في الميراث لكانت مصلحة. وهذا الذي كان إنما كان في البداة وكان على عهد مضى وولى، فما الذي يمنع؟ فما تقول المأفونة التي خرفت، ويا ليتها خرفت وهرفت بعد أن بلغت من الكبر مبالغه، يا ليتها رفع عنها القلم، تقول لابد من تعديل القرآن العظيم، لابد من تعديله فإنه لا يناسب العصر، وهي مؤمنة به تدعي، فترى مصلحة أن تسوي بين الرجل والمرأة في الميراث وفي الشهادة. ما الذي يمنع امرأة قد حازت أعلى الشهادات دنيا أن تكون مساوية لرجل ليس له دنيا؟ ما الذي يمنع؟ قد يكون عندها خادمة وفي ممتلكاتها أجيرا عاملا، تسوي هذا بهذه كيف؟ وأنت خبير بأن جنسا جديدا قد جد في هذا العصر، فعندنا كما هو معلوم من الدعوات ما ينادي بحذف نون النسوة من أجل المساواة وهدم نظام العربية على رؤوس حماتها وسدنتها. يريدون وتقول إي والله عندنا جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وجمع مخنث سالم، فالمصالح لا تكون مصالح إلا إذا قررتها الشريعة. إذا قررت الشريعة الأمر مصلحة فهو مصلحة، وإن لم تشهد له بإمضاء ولا إلغاء فهو مرسل، قد يكون من المصلحة المرسلة وقد لا يكون. وأما إذا شهد الشرع بإلغائه فهو مفسدة ولا يكون مصلحة بحال. احرص على ما ينفعك واحرص على أعلى المنفعتين، وفي المقابل وازن بين أقل المفسدتين، والله يرعاك ويكلأك وأشملك بحفظه إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.